من القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع طارق محمد مرجان المقيم في أنشاص الرمل مركز بلبيس محافظة الشرقية، والتي يقول فيها: شكوتنا يا سيادة محافظ الشرقية بخصوص المية، وبنشتكي لحضرتك لأننا اشتكينا كتير في شركة مياه الشرب لكن محدش اتحرك. أنشاص الرمل يا حضرات بتتقسم لثلاث مناطق سكنية: أنشاص البلد، أنشاص المنيل، أنشاص المحطة. أنشاص المحطة وأنشاص المنيل ما عندهمش مشكلة المية اللي عندنا، المية ما بتقطعش عندهم خالص، وبتطلع كمان لغاية الدور الثالث والرابع من غير مواتير، وده بسبب أن المية متوفرة وشديدة. وإحنا مش بنقولهم ما ليه كده، لا ده حقهم، واحنا بس بنوصف اللي عندهم عشان نقول اهو ممكن اهو، وعادي جدا المية توصل بشكل مستمر وتكون شديدة. امال احنا بقى في انشاص البلد ما عندناش مية ليه؟ المية طول النهار قطعة من 6 صباحا لعشرة 12 بالليل، والتلات اربع ساعات اللي بتجيهم بالليل بتيجي ضعيفة جدا، بنستغلهم بقى ونملى جرادل وجراكن عشان نستخدمها بقى اليوم. واشتكينا كتير وطوالي نسمع هندرس المشكلة كلها أيام وتتحل. تعبنا وما عدناش عارفين نروح لمين ولا نعمل إيه، عشان كده بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا. ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ سامي فتحي أحمد مدير العلاقات العامة بمحافظة الشرقية بالرد التالي: ببحث الموضوع مع السيد اللواء رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تبين أن منطقة أنشاص البلد تتغذى من محطة بلبيس المرشحة، والمياه موجودة بصفة مستمرة وبحالة جيدة. وأما ما يتحدث عنه الشاكي بشأن انقطاع المياه فإن ذلك لا يتم إلا في أعمال غسيل الشبكة أو إجراء أعمال الصيانة للمحطة، ويتم إعلام المواطنين بأوقات انقطاع المياه لتوفير كافة احتياجاتهم من المياه. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. رضا سليمان.